نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك معرفتك بأسمائك وصفاتك وأفعالك يا ذا الجلال والإكرام، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. واجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما، ومن كان منهم معذبا فاقلب عذابه رحمة وسرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء، ولا غنى لنا عن بركتك، فيا كريم يا وهاب زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وأعطنا ما نتمنى وفوق ما تمنى، فأنت الكريم الحميد الغني يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض الدين عن ديننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع وادفع عنا كل كرب وهم يا قوي يا عظيم، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا محروما من ذرية إلا وهبته، فأنت الملك القدير العظيم. اللهم بارك لنا في أموالنا